لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتكاسة قد يكون هذا الاسم يبعث على تساؤلات، لماذا سمينا هذا الدرس بهذا الاسم وما المقصود بالانتكاسة؟ قبل ما نبدأ في الدرس بتاع النهاردة لازم مقدمة طويلة نسبيا. المقدمة دي نرجع بها زمان كده إلى أن كنت يوم أن كنت أنا صغيرا، زمان خالص ما كنت صغير خالص كده، كنت أتفرج على الكرتون بقى زمان بقى، كان أيامي بقى مازينجر بقى وغريندايزر وكده يعني، ولحقت الباور رينجرز بالعافية يعني. كان هي دي هم دول القدوة بتوعي، كان هم دول الأبطال، وكان بالنسبة لي هي دي المغامرات وهي دي القصص وهي دي الحكايات وهم دول الأبطال، فده بطل بينقذ العالم وده بطل مش عارف بيعمل ايه وده بيولع في ايه وده بيفجر في ايه. المهم ان انت كطفل صغير كنت تتأثر بالحاجات دي. بعد كده كبرت شوية طبعا انا عارف وعرفت وهذا الامر يعني مفهوم ان كل ده خيال، طول عمره من الكرتون ده خيال، بس انت كطفل كنت بتحاول تقنع نفسك ان ده حقيقة بدليل ان انت كنت تحاول تقلده. بعد كده سقطت هذه الرموز كلها لأن اكتشفت ان ده خيال ولغير قابل للتقليد وان هو خارج حدود المعقول. بعد عقل شوية كده بقى ابتدائي اعدادي بدأ يبحث عن شيء اخر، لان الانسان لا يحتاج دائما الى قدوة، يحتاج دائما الى يعني شيء يتسلى به ويكون بالنسبة له شيء يقتدي به. دخلنا بقى بعد كده في القصص، سبت الكرتون خالص مع ان في اخوة ما سابوش الكرتون لغاية دلوقتي، بس ده موضوع تاني هنتكلم فيه ان شاء الله في درس تاني، بس انا سبت الكرتون وبدأت في القصص. كان ايامي بقى رجل مستحيل وملف في المستقبل، واللي يعني فاكر كويس قوي هلاقي المكتب رقم 19، ولحقت فانتازيا وكوكتيل 2000 وما وراء الطبيعة، ما كنتش بشتري زهور وعبير يعني كنت أحب المغامرات بس، سيبك من القصة العاطفية. وكنت مبهر جدا بكل القصص دي، كان عندي حالة إدمان، إدمان حقيقي يعني، قصة تنزل أشتريها من الراجل قبل ما أروح أكون قريتها في السكة، أكون قريت نصها مثلا، بعد كده أقعد زهقان طول الشهر مستني القصة الإيه التانية، لغاية ما تكون عندي جبال من القصص، كان هم دول قدوتي. بعد فترة انهارت كل القدوات ديت، ان اكتشفت ان كل ده برضو خيال وانما تأليف ورواية ما بين خيال علمي زي ما وراء الطبيعة وما بين وهم زائد عن الحد زي رجل مستحيل اللي بيضرب 10 بضربة واحدة ده وبيطير وبيقعد وبيتكلم 10,000 لغة والكلام دوت. المهم كل القدوات دول ايه تفتتوا ورجعت لنقطة الصفر تاني، ببحث عن ايه؟ ببحث عن قدوة. بعد كده بقى ايه الموضوع ايه اتطور، بدأنا نقرأ شوية في الروايات العقاد طه حسين مش عارف ايه، برضو لم اجد بغيتي، وجدت ان الكلام فيه استطرادات كتير جدا والروايات طويلة جدا والمصلحة فيها قليلة جدا والفساد فيها اكثر بكثير من الصلاح. بعد كده بقى جت الفترة اللي هي بتعدي على كل واحد كده، فترة الندم، افلام بقى ومسلسلات مش عارف ايه وافلام اجنبي على عربي على بتاع، وكان دول هم القدوة في فترة من الفترات. لكن القدوات دي معروف ان هي منهارة لانك انت عارف اللي بتشوفه ده خيال، وان الحقيقة ان الشخصيات دي شخصيات تافهة سافلة وضيعة حقيرة، لما بتشوف حياتهم الحقيقية وطبيعتهم الحقيقية يعني تستحقر انك انت تقتدي بهم او تتشبه بهم. فرجعت بعد كل العمر دوت الى اني لا اجد قدوة، ما في شيء، كل اللي انا تربيت عليه اتنسف تماما، لان كله كان خيال وكله كان كذب وكله كان باطل وكله كان وهم. فصار هناك نموذج لشاب فارغ حيران يبحث عن من يقتدي به فلا يجد، لا في القصص ولا في الخيال ولا في الكرتون ولا في الأفلام ولا في المسلسلات ولا في أي حاجة. فتحول إلى جيل، كنت واحد من جيل عادي طبيعي لا أجد قدوة، وهذا الجيل الآن منتشر كل الشباب على هذه الطريقة، شخصيات فارغة لا يوجد لها أي قدوات، لأن على أرض الواقع ما فيش قدوات، هم يبحثوا عن قدوات في الخيال وهم عارفين أن هي خيال، فبالتالي لا يقتدوا بهم لأن هو عارف أن ده خيال. لا يجد الإنسان هذه البغية وهذه القدوة إلا بعد الالتزام، يبتدي يلتزم ويسلك الطريق إلى الله، بعد كده يبتدي ياخد دروس وبتاعه ويتعرف، فيجد أنه يلقى في الطريق القصص، قصص الصحابة الكرام، ودي كانت أول الطريق معي، قصص الصحابة، فحصل نوع من الانبهار الشديد الرهيب بقصص الصحابة، إن هذه لأول مرة في حياتي بتعامل مع قصة حقيقية، وجدت فيها اللي كنت بجده في قصص الخيال العلمي وقصص بقى رجل المستحيل والخيالات دي، وجدتها حقيقة موجودة في أشخاص عاشوا على ظهر الأرض، بل أعجب مما قرأت، يعني أعجب مما قرأت في القصص ده، أعجب منه وجدته في قصص صحابة، من البطولات الغير عادية والبذل الغير طبيعي والطاقة الغير عادية والقدرات الخارقة، الأشياء المذهلة كلها وجدت في قصص الصحابة، فتعلق القلب بها جدا، حصل نوع من الإدمان في قراءة هذه القصص، تكرارها وحكايتها وتدريسها الإخوة وشرحها في كل موقف وكل مقام، يعني حصل بقى إيه اندماج. بعد كده حصل تطور، بعد ما تقرأ قصص الصحابة كتير بتلاقي نفسك عندك رغبة، إذا كان هذا هؤلاء هم الصحابة فكيف بشيخهم صلى الله عليه وسلم، وكيف بالمعلم، وكيف بالقدوة، وكيف بهذا الشخص الذي حول هؤلاء من الجاهلية ومن التفاهة ومن اللاشيء إلى هؤلاء الأبطال. لا بد أن يكون وراءه سر، ولا بد أن تكون قصته هو أنفع بكثير من قصص أصحابه، فحصل إيه الاندماج مع السيرة النبوية. ولذلك كان تجد حتى في ترتيب الدروس بتاعتي شرحت لكم قصص الصحابة الأول، وبعد كده شرحنا ليه السيرة النبوية على الطريقة اللي أنا إيه اللي أنا تأثرت بها ومشيت بها، لأن ده التدريج الطبيعي، لأن أنت لو لابد أن تتدرج، يحصل لك انبهار بالصحابة وبعد كده تكتشف أن كل دول تلاميذ، فتخش بقى في سيرة هذا المعلم وهذا الشيخ وهذا القائد، فيحصل لك كمال الانبهار. بعد ما تخلص السيرة النبوية، وبعد ما الإنسان ربنا من عليه واندمج وقرأ هذه السيرة، فتح له ربنا سبحانه وتعالى في شيء من الايه من القراءة، يعني الواعية قليلا في القرآن، فوجدت أن قصص القرآن لا يعدلها شيء ولا تقارن بشيء، وليس لها مثيل لا في قصص الصحابة ولا في السيرة ولا في أي شيء مما قرأت، ليس لها مثيل، وأنها فاقت بكثير كل ما كنت أقرأ، وأنها تجاوزت الحدود التي تخيلتها في الانتفاع من قصة، خاصة قص القرآن، إن عامة قص القرآن قصص قصير جدا لا يتجاوز الأسطر المعدودة، لكن فيه من النفع ما ليس في المجلدات وما ليس في المطولات، فحصل يعني التعلق الشديد بقصص القرآن. لذلك تكون هذه النقلة اللي هنتقل لها بعد السيرة النبوية، وهي أن نتعلم قصص القرآن، ويبنت كده وصلت إلى أعلى قمة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي قصص، قال له كده في سورة الأعراف، قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، صح؟ وربنا قال له إحنا بنحكي لك قصص، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وبين له سبحانه وتعالى أنه يحكي له قص الأنبياء، قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ودايما تجد فيه دايما ارتباط بين ربنا لما يقول له بنقص عليك وبين المصلحة الحاصلة من القصة، لتعلم أن قص القرآن ليست لا تساق من أجل التسلية ولا من أجل، دايما لما نحكي قص القرآن يقول لك إيه عندكش قص القرآن للأطفال، عارف أنت النفسية دي لما تخش إيه تخش مكتبة ولا حاجة سألوا على إيه، عايز قص القرآن للأطفال، كأن قص القرآن دي بتاعت إيه بتاعت الأطفال، احكي لنا بقى خد شوية العيال دول احكي لهم قصة أصحاب الفيل، يلا خد العيال دول احكي لهم ايه احكي لهم قصة مش عارف البقرة بني اسرائيل، فصار عندنا وهم كده ان ايه قصة القرآن دي بتاعت ايه بتاعت العيال الصغيرة سليهم يعني، ليس عندنا فهم أن قص القرآن دي تربى عليها الصحابة. يعني هي النماذج اللي احنا شفناها في الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تربى على قصص القرآن. هذه الشخصية المذهلة إنما نبتت على يعني سقيا قصص القرآن. فإذا الشخصيات المعجزة اللي بنسمع عنها إنما تربت على هذه القصص، هذه القصص ليس الأطفال، والأطفال لا يستوعبون ما في هذه القصص من المصالح والمنافع والعبر والآيات والعظات، إنما لا يتحملها إلا عقل كامل الوعي مدرك تماما روعة هذا القرآن ومتانة هذا البلاغ. نعم هي تقرأ للأطفال لكن لا يمكن يستوعبوا ما فيها من المنافع، إنما هذه القصص للكبار، هذه القصص للرجال، هذه القصص يعني للملتزمين، هذه القصص للعلماء والشيوخ. ده ربنا قال على الأمثال، الأمثال مش القصص بقى، يحكي الأمثال مثل العنكبوت كمثل يعني كمثل الحمار ونحو ذلك. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني العلماء بس هم اللي يفهموا المثل ده الضرب ليه وليه هنا وإيه المقصود منه، ده المثل. هبالك بالقصة، قصة هي أعلى من المثل. فلا شك أنها إنما تسق للعلماء. فالإنسان لما ما يقولش ده درس قصص، الشيخ بيحكي لنا درس قصص، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير جدا. قصص القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال فاقصص قصص لعلهم يتفكرون. وكلما حكى له سبحانه وتعالى قصة ذكر بعدها الفائدة والمصلحة منها. طيب لماذا قصص القرآن؟ وليه ربنا سمى قصص القرآن أحسن القصص؟ لو أنك عقدت مقارنة بين قصص القرآن وأي قصص فعلا تطلع بالايه بالحته دي احسن القصص. اولا قصص القران تجد فيه اختصار شديد وبعد تام عن الاستطرادات التي لا فائده منها. وانا ليه مليت من الروايات الطويله؟ لانها كان وجدت فيها استطرادات طويله جدا وكلام واخذ ورد ووصف واسماء وشوارع والوان، وفين المصلحه؟ فين الفائده؟ تجد كل 100 صفحه تطلع بكلمه كلمتين. ممكن احكي لك القصه اللي قريتها كلها في 5 دقائق مع اني اشتريتها بقد كده وقعدت اقراها ساعات طويله، ممكن اختصرها لك في 3 دقائق. هي دي قصص البشر، قصص طويله جدا وممكن تختصرها في 2 دقائق. العكس تماما في قصص القران، قصص القران قصيره جدا وتتشرح في مجلدات وتبتعد تماما عن كل ما ليس فيه مصلحه. الاسماء مش مهم، العناوين مش مهم، الالوان الاشكال مش مهم، اصحاب الكهف اسمهم مش مهم، الكلب لونه ايه مش مهم، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، انهي قريه انهي بحر مش مهم، واضرب لهم مثلا اصحاب القريه جاء المرسلون مين القريه مين المرسلون مش مهم. طالما ما فيش مصلحه من ذكر الاسم يعرض القران عنه ويسالونك عن ذي القرنين مين ذي القرنين، ما تضيعش وقتك في البحث عنه. طالما القران اعرض عنه اذا هذا شيء لا يستحق لي، يعني مش مفهوش كبير فائده، مفهوش كبير فائده صحيح. فبالتالي القران بيجيب لك الفائده، بل فائده الفائده في كلمه واحده كلمتين، لا لو كلمه تغني عن كلمتين هي كلمه. لذلك تجد عامه قص القران انما هي نص صفحه ربع صفحه سطرين ثلاثه، وتقعد بقى تحكي فيها ساعات ما تخلصش من القصه ديت، وتقعد مع كل حرف مش زي السيرة مثلا قصة صحابة عادي ممكن تعدي سطور وتلاقي فوائد في كل بضعة سطور، لا انت هتقف مع كل حرف هنا، لأن القصة القرآن ده كلام مين؟ كلام الله، وكلام الله ليس كلام أي أحد، كل حرف ليه مغزى، ودي قبل دي ليه ولي دي بعد ليه. ممكن أنا قاعد أكتب بس أنا مش متكلف أن أنا الحرف ده يبقى هنا ودي تبقى قبل دي، عادي كتبته خلاص بحاول أنمق الكلام على قد ما أقدر بس مش متعمد كل حاجة. لكن القرآن لابد أن تعمل فيه كل أنواع الفكر وكل أنواع البلاغة، تفكر فيها في القرآن، تقديم والتأخير والعام والخاص والمنطوق والمفهوم، كل أنواع الفكر تعملها في القرآن، لأن القرآن كلام عميق للغاية جدا. قد لا تعمل ذلك في كلام البشر، لكن في القرآن التقديم لهدف والتأخير لهدف، الفاء غير الواء، دي غير دي، كل حاجة لازم تفكر فيها كويس. فالقرآن عميق جدا على اختصاري جدا، إذا كلام القرآن مختصر جدا ومع في نفس الوقت مفيد جدا. عامة قصص البشر قلنا أنه قصص طويل جدا، زي قصص مثلا أهل الكتاب مثلا، لو جينا القصص أهل الكتاب أعتقد أهل الكتاب يحبوا جدا التفاصيل، يقعد يوصف لك وحكايات وبتاع، اللي يقرأ الإسرائيليات يجد ذلك كتير جدا، كلام كتير قوي قوي وتجد القرآن أعرض عن كل القصة دي وجاب لك سعد كده. هم أهل الكتاب بيحبوا دايما إيه؟ بيحبوا التفاصيل. لذلك مثلا إيه ربنا حكى مثلا في سورة الكهف قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس، مش موضوعنا خالص إن إيه عددهم كم، تفري عددهم كم يعني تأثر في إيه في موضوع القصة. هم سابوا القصة كلها وعادوا يتكلموا فيه هم أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ثمانية، بس هو ده الموضوع بالنسبة لهم. وتجد عامة قصص الناس كده فرج بقى اللي ربنا مبتليه بالمسلسلات والأفلام وكده، فرج تجد تفاصيل كلها تافهة للغاية، حلقات تلو حلقات تلو حلقات واستهلاكات ولا تجد أي منفعة. لو شفت أول حلقة مسلسل وآخر حلقة تفهم إيه اللي حصل في النص، كل ده ليس له أي قيمة، كلام وتفاهات بغض النظر عن الحرمة والحل، لكن احنا بنتكلم عن دي قصص. لأن عامة دلوقتي الأفلام والمسلسلات هي قصص روايات وتحولت ليه؟ تحولت لفيلم أو مسلسل، فالقصص أصلا ليس لها نفع، قصص البشر هكذا. الأمر الثاني أن القرآن كله حق، وعامة القصص عدا القرآن مليء بالباطل، ونعني بالباطل الكذب يعني غير الباطل اللي هو الفساد، لا ده موضوع تاني. الكذب ان القصة نفسها كذب من اولها لاخرها اختراع، اما قص القرآن فكله حق ليس فيه كذب وليس فيه زيادة ولا نقصان، واضح. اما قصص ما عدا القرآن فيغلب عليها الباطل، وقد يكون اصلها حق. مثلا يجيب لك قصة في رواية، قصة مثلا فلان ده حقيقي، شخصية حقيقية، لكن التفاصيل اغلبها ايه، اغلبها كذب أو أغلبها اختراعات عشان تطفي نوع من التشويق والإثارة، فبالتالي ما بتطلعش بمنفعة لأن أنت عارف أن التفاصيل دي كذب، فمش بتنتفع بيها لأن أنت عارف أن التفاصيل دي ما حصلتش. فيكون أصل الموضوع حتى أحسن الأحوال يكون أصل الموضوع صدق والتفاصيل كذب، وهذا نادر، لكن في العادة بيكون الأصل كذب والتفاصيل كذب. الأمر اللي بعد كده تركيز القرآن على ماذا؟ يعني القرآن لما بيتكلم في قصة على اختصارها بيكون تركيزه على ما فيه صلاح القلب وصلاح السلوك وصلاح العقيدة وصلاح الأخلاق، هو ده موضوع القصة. موضوع قصة القرآن يربط بالأسماء والصفات، يربط بالآخرة، يربط بالإحسان والإيمان والإخلاص. وتجد كل قصة ترميك إن نراك من المحسنين، إنه من عبادنا المخلصين، إن ربك رؤوف رحيم، كل قصة تلاقي مربوطة بإيه، إما باسم إما بصفة إما وتجد توجيه القلب للعمل الصالح وتوجيه القلب العقيدة السليمة في كل قصة ماشية معاه، والربط بالآخرة. قصة مؤمن آل فرعون قال يا قوم إنا خاف عليكم يوم التناد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، دي قصة عادية، قصة بتحكى في القرآن، بس قصة ربطك تربية عالية جدا في الدعوة والتعلق بالآخرة وكل دوت. قصص الناس بقى بتدور حوالين إيه؟ قصص الناس لا تتعدى الأرض، كل قصص الناس الآن بتدور حوالين الشهوات، كل القصة بتدور حوالين إما المال أو الجنس أو الرياسة أو المخدرات أو الإفساد في الأرض. اقعد كده ألف في دماغك كل قصة اللي قريتها طول حياتك وكل الأفلام والمسلسلات عياذا بالله تعالى، على أي شيء دارت، إما قصة حب أو قصة إجرام أو بطلها صاحب مخدرات أو تنافس على دنيا أو رياسة أو مال أو سياسة، يعني هي لا تتعدى الشهوات الأرضية وتتعمق في التفاصيل التي تفسد القلب. ودي ميزة تانية للقرآن، إن القرآن إذا كان داخل القصة تفاصيل تفسد القلب يعرض عنها، رغم أنها قصة حقيقية ودي من أحد تفاصيلها، لكن القرآن إذا كان التفصيل ده حق ويمكن أن يحكى لكن قد يفسد القلب يعرض عنه، عكس قصص الدنيا. بمعنى ان القرآن دايما بيربطك قلنا بالآخرة والأخلاق، جيت تفاصيل مثلا تفصيل معين ممكن يتقال لكن قد يفسد القلب، زي مثلا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. شوف المشهد كله اختصر فيه كلمة واحدة بس، كلمة واحدة عدت عليك كده بكل سلاسة بكل أريحية وعادي، مش حاسس ان في مشكلة ومش مستحي انك انت تقولها، رغم ان المشهد ده في قصص الدنيا لو اتجاب ممكن ياخد نص القصة ويقعدوا يحكوا التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل في المشهد ده بالذات، دي عادتهم كده. ممكن يقعدوا حلقات في مسلسل في مشهد زي دوت، ممكن تقعد نص الفيلم عشان مشهد زي دوت. جزاك الله خير. والقرآن يعرض تماما عن كل المشهد دوت في كلمة واحدة تقال، ان مفيش مصلحة من سرد تفاصيل هذا المشهد. شوف أدب القرآن، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، خلص الموضوع كله، خلص الموضوع كله. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن. إيه كيدهن؟ خلاص أنت فهمت. ممكن كيدهن دي تاخد قصص عند بعض الناس. طيب التفاصيل دي إيه مصلحتها؟ ليس لها مصلحة، إنما ممكن هي تفسد القلب ما تصلحوش. في الدنيا بقى خصص الدنيا بيسيبوا كل الصلاح. يعني شوف القرآن بيركز عليه، يركز على فاستعصم، يركز كذلك نصرف عنه السوء، يركز على معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، يركز على إنه من عبادنا المخلصين، يركز على المعاني اللي انت مطلوب تطلع بيها من الخير ويعرض عن معاني الشر. يعني فرعون عمل إيه؟ عمل بلاوي. ربنا قال إيه؟ قال يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. خلاص مش لازم بقى، فيش مصلحة إن احنا نقعد نفصل لك عمل إيه. لو جبناها دي في قصة ولا في فيلم ولا بتاع، يوم حلقات في حلقات تعذيب وقتل وتشويه وحرق وتدمير، وواحد بيشرب سجاير وواحد بيشرب مخدرات وواحد بيشتم وواحد بيعمل صايع وواحد لابس سلسلة، ويقعد 90% من الفيلم بيوصف لك بس الفساد. وبعد كده ده لأحسن أحوال الفيلم، يخلص إن الخير انتصر على الشر الحمد لله في لقطة واحدة وانتهى الموضوع. لكن انت قاعد ساعتين بتتفرج على ايه؟ على الشر بس. طلعت انت بيه؟ بالشر. ملحقش معنى الخير يرسخ فيه في قلبك، لانه خد من مساحة الفيلم او مساحة القصة صفحة او صفحتين في الاخر، ما اثرتش فيك، لان انت قاعد بقالك ساعتين بتتعرض ليه؟ لتصوير الشر. ففرق كبير بين قصة القرآن وبين قصص الدنيا حتى في السرد نفسه. تركيز على ايه؟ يعني هو اصلا اصل الهدف من قصة الدنيا، الدنيا اللي هي الشهوات الارضية والجنس والمال والرئاسة، ده بنقول حتى لو كان قصصهم هدفه الآخرة فبيركزوا على الشر بس، وبعد كده الخير في الآخر. بل الآن بقى الموضوع ده ممل، ما بقاش في الآخر خير بينتصر على الشر. قال لك دي نهاية ايه؟ النهاية دي بقت مملة. رغم ان شوف خاص الوان يقول: والعاقبة للمتقين. والعاقبة دايما العاقبة لليه؟ للمتقين في القرآن. لكن بعد الآن بقت موضة قديمة دلوقتي، يقول لك الخير انتصر عشان لا، دلوقتي الشر بينتصر عليه، على الخير في النهاية. بتاع المخدرات هو اللي سيطر في الآخر ومش عارف ايه، والراجل الفاسد هو اللي حكم في الآخر وقال لك فيش فايدة في البلد دي وبتاع. بقى دي نموذج بيطلع الشاب من دول، عايز ابقى كده طالما هو دوت اللي بيحصل. فين الربط بالآخرة؟ فين الربط بالصلاح؟ فين الربط بالايه؟ بالمعاني الإيمانية. ده غير موجود تماما في قصص الدنيا. انتكاسة، شفتوا رجعتكم اول الكرتون لغايه ما وصلتكم ليه؟ قصص القران. احنا بقى هنتكلم في الكرتون، في قصص القران. النهارده هنتكلم في قصه قصيره عشان احنا ايه خدنا نص الدرس في مقدمه. هي قصيره لكن محتاجه وقت طويل، لكن ساتكلم بما يحتمل الوقت. انا محضر فيها كلام كتير بس هتكلم فيما يسمح به الوقت، لان انا عايز اقول لك ان قص القران مهما سمعت ومهما الناس اتكلموا ومهما قالوا ومهما هتسمعني وتسمع غيري وتقرا تفسير، انت لم تصل بعد ولن تصل، لان كلام الله قد بلغ المنتهى، وان الى ربك المنتهى. وكلام الله ليس بمخلوق، وفهمك مخلوق، فلا يمكن لفهم مخلوق ان يصل الى منتهى مراد كلام غير مخلوق. فأنت خد مني وخد من غيري وعيش مع نفسك وابحث عن معاني أخرى ينصلح بها قلبك. كل واحد هيطلع من الدرس بتاعي بكلمة كلمتين، ضيف عليهم حاجات واشتغل بها على طول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.